إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرحنا على نونية الإمام القحطاني رحمة الله عليه. يقول رحمه الله تعالى في بيته الخامس: واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسراني. في هذا البيت مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بقوله واكشف به ضري، والضر هو ضد النفع، والضر كلمة جامعة لكل ما يؤذي الإنسان، ويطلق كذلك على سوء الحال لفقر أو مرض وغيرهما. وهذا الذي أريد في قوله تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وفي غير هذا الموضع كذلك. وكعادة الناظم يتحرى في نظمه الاقتباس ما استطاع، لا سيما في أوائل هذه المنظومة، يقتبس من القرآن الكريم وتارة من السنة النبوية. وهنا من قوله تعالى اقتبس، مطلع هذا البيت اقتبسه من قوله تبارك وتعالى: ثم إذا كشف الضر، الآية التي من سورة النحل. فدعا الله تبارك وتعالى بإيمانه وعمله بالقرآن الكريم ومقتضاه أن يكشف ضره، فكأن هذا الضر ظلمة تحل به وتغمره، فتكشف كما تكشف ظلمة الليل على وجه الأرض بالنهار، فينقلب ضره نفعا بإذن الله تعالى. فالقرآن هو الكاشف التام لجميع أضرار القلب والبدن، وكشفه لها لا يتحقق إلا إذا خلصت نية العامل بالقرآن واعتقد ما فيه حق الاعتقاد الصحيح، وتعلم مقصود الرب من أحكامه وأخباره، وذلك بعلم التفسير وغير ذلك من العلوم الخادمة لكتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن قيم رحمة الله عليه: فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على علاجه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما لكتابه. وهنا يحسن بنا أن ننبه في هذه النقطة بالضبط على أمر تلبس على كثير من العامة الذين حرموا العلم الشرعي فوقعوا في الشر الذي وقع فيه كثير من أسلافهم الأشرار، ألا وهو طلب النفع وكشف الضر من عند غير الله عياذا بالله. فنرى صورا كثيرة في زمننا من هذا القبيل، فمن الناس من يطلب كشف الضر من أصحاب القبور صالحين كانوا، كقبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أصحابه، أو العلماء العباد، أو حتى من الطالحين ممن يعرفهم الناس منذ القدم أنهم من أسوأ الناس خلقا، إلا أنه أجرى الشيطان على أيديهم بعض المخاريق فظنوهم من الصالحين، وإن ظهر عليهم الفساد والفتنة. ومنهم من يقصد السحرة والمشعوذين الذين غرروا بالجهال فأكلوا أموالهم، ولربما انتهكوا أعراضهم ظلما وزورا. والله تعالى أثبت أن كشف الضر خاص به وحده تبارك وتعالى، فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كما بين عز وجل أنه لا يطلب ذلك إلا منه، وأنه من طلبه من غيره فقد أشرك. فقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. باختصار. والمسألة الثانية تتعلق بقوله وحقق توبتي. التوبة هي الإنابة والرجوع عن المعصية إلى الحق والصواب، وقد ورد لها في القرآن الكريم مرادفات كثيرة، منها الهود، ودليلها قوله تبارك وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وكذلك سماها الله عز وجل الذكرى، حيث قال ربنا عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، أي وأن له حينئذ التوبة وقد طويت الصحف. وقول الناظم وحقق توبتي، إما أن يكون المراد أي ردها إلى الحق واجعلها ملازمة له، والحق هو ما وافق القرآن والسنة وفهم السلف، وكان مخلصا صاحبه في عمله وأقواله الظاهرة والباطنة، فيكون حينئذ دعا الله تعالى أن يجعل ديدنه الرجوع إلى التوبة النصوح دائما وأبدا. هذا المراد الأول من قول الناظم من حيث الاحتمال. أما المراد الثاني فلعله يقصد من قوله وحقق، لأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، فيكون حينئذ دعا الله أن يرزقه الصدق في التوبة والإخلاص فيها، لأن أصلها أنها أول ما تنبعث من القلب، ثم يصدق إخلاصها الجوارح واللسان، فتستقيم الجوارح ويستقيم اللسان ويستقيم جل ما يحيط بهذا الإنسان. ومصداق هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أشرب القلب التوبة النصوح صلح، فظهر هذا الصلاح على الجوارح كلها واللسان. وهذا القول الثاني أو هذا المراد الثاني. المراد الثالث من قوله وحقق توبتي أي عقد العزم على الندامة، وهذا قول الزبيدي في تاج العروس عندما عرف التوبة، قال: هي عقد العزم على الندامة، ثم قال بعد ذلك: وهو تحقيق التوبة. فلعله هذا هو المراد. ثم اعلم أيها الطالب أن التوبة لا تتحقق إلا بستة شروط نص عليها العلماء. أول هذه الشروط الإخلاص لله تبارك وتعالى، فيحرم أن يتوب الإنسان للإنسان أو أن يتوب الإنسان إعجابا بنفسه، وإنما لا بد عليه أن يتوب لله عز وجل وحده، لا بد من إخلاص التوبة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الإقلاع، وهو ترك مباشرة الذنب، فلا بد على الإنسان إذا أراد أن يتوب بعد أن يخلص النية في ذلك يقلع عن المعصية التي هو يباشرها. ثالثا العزم على عدم الرجوع، وهذا عمل قلبي محض، حيث يعقد من أقلع عن المعصية قلبه فلا يرجع إليها أبدا، ويسعى لتحقيق ذلك كاجتناب وسائل الذنب وأسبابه وعدم القرب منه. ولهذا يقول الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهنا نهى عن الاقتراب من الفواحش، والاقتراب من الفواحش أي الإتيان بمقدماتها. وقال كذلك في موضع آخر: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكما ترى أنه في هذه الآية ما أمرنا بعدم اتباع الشيطان، وإنما أمرنا بعدم اتباع خطوات الشيطان وهي مقدمات المعصية. رابعا الندم على فعل الذنب، وهذا الذي يصدق التوبة، وهذا الذي حمل كثيرا من سلفنا الصالح على أن ينالوا درجة الإحسان. وفي هذا قصص كثيرة ومقامات شتى، وأختصر لك أيها الطالب وأيها السامع قصة هنا حصلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى يعني تعرف معنى الندم الحقيقي. وهذا الأثر الذي سأقصه هو أثر صحيح صححه العلامة الألباني في كتابه صحيح الأدب المفرد. فعن عوف بن الحارث بن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، لأنها كانت خالته. فقالت: أهو قال ذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: فوالله، قالت عائشة، لله نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا. فلما طال ذلك على الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يغوث، وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكما الله، ألا دخلتما على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذن على عائشة، فقال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم عائشة حينئذ أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب واعتنق عائشة، وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة: ألا كلمته؟ وقبلت منه ويقولان: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجر، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثر التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم أعتقد في نذرها 40 رقبة. ثم كانت كلما تذكرت نذرها بعدما أعتقت 40 رقبة تبكي رضي الله عنها حتى يعني يتبلل خمارها. وهذا مثال عن التوبة وكيف ينبغي أن تكون. خامسا من شروط التوبة أن تكون هذه التوبة قبل أمرين اثنين: الأول الغرغرة، والثاني شروق الشمس من مغربها. أما الدليل على الأول أي قبل الغرغرة قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والدليل على الأمر الثاني وهو يعني اشتراط كون التوبة قبل شروق الشمس من مغربها حديث معاوية الذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال ذلك 3 مرات، وهو حديث صحيح. الشرط السادس والأخير رد المظالم إلى أهلها، وهذا إذا كانت المعصية متعدية تعديا مباشرا مع الغير من الناس. مثال ذلك سرقة مال، أو أن تكون المعصية في باب ما يستوجب القصاص وغير ذلك. وليس المقام هو مقام الاستفصال في التوبة، ولكن أبرزنا أهم مباحثها وفضلها لا يخفى على عاقل. فالتوبة سبب للطهارة والعفاف والسعادة والتوفيق إلى آخره من المظاهر النجاح والفلاح، ولو لم يكن لها فضل إلا أنها سبب لنيل محبة رب العالمين لكفاها فضلا، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن الأدلة أيضا على عظمها أن الله عز وجل أنزل سورة كاملة باسمها، وقد اتفق العلماء وأجمعوا على أن التوبة تقبل من جميع المخالفين إذا حققوا شروطها السالفة. ولهذا قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. وقال عز وجل كذلك: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال أيضا تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا ممن تاب عنهم وغفر لهم جميع ذنوبهم، اللهم آمين. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا البيت، وهي المتعلقة بقوله رحمه الله: واربح به بيعي بلا خسران. الناظم هنا لا شك أنه قصد بالبيع هنا ما يلي: أولا بيع الدنيا بالآخرة، ثانيا بيع النفس لله تبارك وتعالى، ثالثا بيع الضلالة بالهدى، رابعا بيع الكفر بالإيمان. فبيع الدنيا بالآخرة معناها بذلها من أجل الآخرة رغبة فيما يوجد عند الله من حظ يوم القيامة. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا وذم من يبيع آخرته بعرض الحياة الدنيا الزائل، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وبيع النفس لله تبارك وتعالى معناه إهراقها في ذاته عز وجل وتقديمها له في المواطن المشروعة، وفكها عن عبودية الشيطان والهوى والشهوات، وتسخيرها لله وحده في العبادات القلبية والبدنية والمالية والأخلاقية وغير ذلك. وفي هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأما بيع الضلالة بالهدى فمعناه إبدال الباطل بالحق في كل شيء، وترك التعصب للهوى، والانتصار على حساب مراد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتناب المعاصي والركون للشبهات، ثم الإتيان بموجب الهداية من ملازمة التقوى وكثرة الإنابة والتوبة وتأنيب النفس على ما فات وتعليق الأمل بالله واتخاذ أسباب ذلك. ولهذا المعنى أشار الله تعالى ذمن الذين استبدلوا الحق بالباطل، فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال أيضا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وأما بيع الكفر بالإيمان فمعناها تغيير الاعتقاد الفاسد واستبداله بالاعتقاد الصحيح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفهمه بفهم أصحابه والتابعين. فكلمة الإيمان كلما وردت في القرآن الكريم فإن المقصود بها العقيدة، فإن المقصود بها العقيدة الصحيحة. وربنا تبارك وتعالى لا يقبل منا أن نعرفه معرفة خاطئة، لا سيما وقد عرفنا به في قرآنه الحكيم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة. وإلى هذا النوع أشار الله تعالى في قوله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.